قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه السبل الانحرافات، وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: البدع والشبهات. وقال جابر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. فإذا السنة الوسط، هذا طريق الله. دائما البدع تجي متطرفة، إفراط أو تفريط.